تذكر نفسي إخواني بالإكثار من ذكر الله سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم رغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجلبة للرحمة وللأجور. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا. أشكر الله ثم أشكر إخواني القائمين معي على هذا البث، أسأل الله أن يثيبهم وأن يحفظهم. أستعين بالليل للإجابة على هذه الرسائل، وما توفيقي إلا بالله. عفوا، أطرح سؤالا إلى أن ترد الأسئلة. قل مستعينا بالله: سائل الناس أن عن رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة. أقول: وبالله التوفيق، الجمهور على مشروعية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، استئناسا بأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة، وقياسا على الصلوات المعتادة. والله أعلم. الأخ محمد بن خالد يسأل: شيخان الكبير، ما العمل؟ عفوا، بارك الله فيك، ما العمل إذا خيرت بين الأم والزوجة؟ وما الفرق بين الأم والزوجة؟ لا بد أن تنظر أولا من الظالم ومن المظلوم، وتسدد وتقارب وتصلح قدر استطاعتك. أخي حلف على زوجته بالطلاق مرتين وفي حالة انفعال شديد، وفي ثالث مرة طلق عند المأذون، هل لهم رجع؟ مع العلم أن الثالثة مرتان يمين واحدة عند المأذون. ما مرادك بمرتان يمين؟ إذا قال لها في انفعاله الشديد أن تطالق وكان يملك أمر نفسه، الطلاق واقع. إذا خرج عن شعوره ولم يتحكم في نفسه وصدر الطلاق من غير تحكم في نفسه، فلا يقع الطلاق. امرأة تركت صيام أيام من رمضان لحيض ومرض، حيث كانت تغسل كلى، ثم توفت، هل يصوم أولادها؟ ليس عليهم صيام ما دام المرض تواصل بها حتى مات. أما إذا كانت شفيت زمانا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي، فحينئذ يصوم عنها أولياؤها، لحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه. إذا تيقن الإمام أنه ترك الفاتحة في ركعة في صلاة سرية، هل يأتي بها هو والمأمومون أم هو وحده وانتظر المأمومون؟ طبعا هو سيقوم، وإن سبحه سيقوم للإتيان بركعته، فيتابعه أو عفوا الناس لا يدرون له، الناس يجلسون ويأتي بما زاد بما نقص وينزل لهم وهم يسلمون معه. يسأل عن صحة حديث: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أقول: الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف الإسناد جدا، وبالله تعالى التوفيق. يسأل: من هو اليسع؟ اليسع ذكر في إعداد الأنبياء وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، فهو نبي كريم لم يرد في شأنه أي حديث ثابت عن رسول الله فيما علمت، والله تعالى أعلى وأعلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسلم على أحد لا يترك يده حتى يتركها الطرف الآخر؟ هذا الحديث أحتاج إلى مراجعة سنده. أعطى أخي أرضا لأبيه ثم عاد وطلبها بعد وفاته، بعدما قام أبي ببناء شقق لنا عليها. إذا كان كتبها وسجلها لأبي فلا حق له في المطالبة بذلك، أما إذا لم يكن كتب فقضية تنظر وتسمع الأطراف كلها، وبالله التوفيق. من طلق امرأته حتى حين، فسر الصحابة كل واحد تفسيرا مخالفا للآخر، فلما أتوا النبي قال الصحابة إلى آخر الحديث، بذلك عن رسول الله لا يثبت. ما رأيكم في طلب العلم عن طريق تسجيلات الدروس على الإنترنت؟ لا بأس به، وهذا جاهز المقل ولا بأس بذلك. أختي تعلق على صدر بنتها سلسلة بها عين زرقاء، وقل لها النبي قال من علق تميمة إلى آخره، هل فعل أختي صحيح؟ فعل أختك باطل بلا ريب. بعد الانتهاء من ورق الرقية بالزعفران، هل يجوز حرقها؟ لا مانع من حرقها، ولا نعلم أي حديث عن رسول الله في استعمال الزعفران في الرقية. سرق وأراد رد المبلغ المسروق، فذهب لصاحب المبلغ المسروق وقال له خذ المال ده أنت نسيته عندي. السؤال مقطوع. من يسد الذي عليه من المال الذي سرقه وبعد ذلك ويسطر على نفسه مع ذلك؟ هل يحق للزوجة قبول أو رفض تعدد الزوجات؟ ولها طلب الطلاق إن تزوج؟ لا، أن تختلع من زوجها سواء تزوج أم لم يتزوج، لكن ننصحها بأن تثبت وأن تقيم البيت من غير تحريم عليها للطلاق إذا طلبته، لكن النصيحة بالصلح لقول الله تعالى والصلح خير. قول الله تعالى والصلح خير. ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار على ما يذكره الناس الآن أن يذهب رجل إلى بلدة يتزوج من امرأة دولي وشهود وصداق، لكن تعفيه من المبيت وتعفيه من النفقة، هي تعفيه من ذلك كله، ذلك جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة إن هي أعفته. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، ما الأمانة التي حملها الإنسان؟ الأمانة التي حملها الإنسان هي التكاليف الشرعية، كأن المعنى يا سماوات يا أرض يا جبال، هل تكلفين، هل ترضين أن تكلفين بتكاليف شرعية؟ إذا فعلتها تثابين، وإذا تركتها تعاقبين. فقالت السماوات والأرض والجبال لا أحمل ذلك، لا أقبل هذا، الإنسان حملها في التكاليف الشرعية. أردت الوضوء قائما خوفا من أن أبلل ثيابي، فنهاني أحد الأشخاص ونصحني بالجلوس، هل هناك أثر ثابت في ذلك؟ ليس هناك أثر ثابت في ذلك، إن شئت توضأت وأنت قائم، وإن شئت توضأت وأنت جالس. حكم ضرب الوجه للدفاع عن النفس، حكم ضرب الوجه للدفاع عن النفس. الأصل أن الضرب في الوجه لا يجوز إلا عند الاضطرار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. هل يجوز أن أوصل زميلتي للطبيب إن طلب مني والدها ذلك؟ هل يجوز أن أوصل زميلتي للطبيب إن طلب مني والدها ذلك؟ لا يجوز لك أن تخلو بامرأة. إذا كان معكم شخص ثالث أو امرأة ثالثة، المهم الخلوة تنتفي. ما تفسير قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المزن السحاب، بارك الله فيك. السؤال الأول عن النبي عندما يسلم على أحد، قلت أراجع سنده إن شاء الله. هل الخلاف في مسألة الاستثناء سائغ؟ يا إبراهيم احرص على النافع الذي ينفع المسلمين يا إبراهيم. هل ممكن أن عاميا وعالما يتحابى في الله؟ لا مانع أبدا، الرسول كان يتحابى في الله مع عموم المسلمين صلى الله عليه وسلم، يتحابى في الله مع المسلمين كثر. هل اللحية والقميص فرض أم من المستحبات؟ اللحية واجبة والقميص من المباحات. هل البيع بالتقسيط حلال أم حرام؟ وأنا لا أملكها ولكن أخذها لمستودعي والمشتري يحضر عندي لأخذها، لابد أن تخيره بعد أن تتملكها، بعد أن تتملكها. هل يجوز السماح لغير المسلمين بدخول المساجد؟ في ذلك وجهان للعلماء، أحدهما المنع، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حبك الله يا محمد. والقائلون بالجواز قالوا إن الآية مخصوصة بالمسجد الحرام، وأن النبي ربط ثمامة ابن أثال في المسجد 3 أيام. فالحاصل أن المشرك يبعد عن المسجد إلا لحاجة وضرورة والله أعلم، أما الحرم فلا. ما معنى النية محلها القلب؟ أجبنا على هذا سابقا يا أحمد، النية في القلب لا تتلفظ بها في اللسان. ما حكم الصلاة في السراويل الجنس؟ إذا كانت ضيقة فالصلاة جائزة مع الكراهة، وإذا كانت واسعة انتفت الكراهة. شخص دفع خلوه بعد صدور قانون الإيجار القديم في 80s ولم يحدد مدة في العقد، فما حكمه؟ له أن يأخذ الخلو أو أكثر من الخلو إن شاء، لأن المؤجر آنذاك كان يعرف أن المالك أن المستأجر لن يخرج إلا بإذن نفسه. وقوله تعالى اتقوا الله ويعلمكم الله، كيف يكون الهام؟ علمكم كتابه ويعلمكم سنة نبيه، وعلمكم الاستنباط من الكتاب والسنة. أما أن تكون نبيا أو تكون نبيا فلا. هل هذا القول صحيح؟ اسعى يا عبد ونسعى معك، ليس عن رسول الله، إنما عندنا في كتاب الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، عندنا في كتاب الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير. زواج الثيب بدون ولي، زواج الثيب بدون ولي لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. هل الأغاني في الصلاة الرضية للتحفيز حرام أم حلال؟ إذا كانت مصحوبة بالموسيقى لا تجوز. ما حكم الموسيقى محرمة؟ ما حكم من يقول آمين عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟ لا بأس بذلك. ما حكم مشاهدة المسلسلات التركية إذا كان فيها فساد وتبرج واختلاط؟ لا تجوز على حسبها، فأنا لم أشاهدها. عثرت على قلم في الحرم فأخذته للتبارك وأنا محرم أثناء الطواف، إذا دست عليه إذا تركته سيكسر. إذا كان قلما فخما كبيرا الأقلام الغالية فمن رده للأمانات، إذا كان قلما عاديا فلك أو لأخيك أو للذئب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم تأخير العقيقة؟ إذا أخرتها لسبب فلا بأس، وقد عق ابن سيرين عن نفسه وهو كبير. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ المعنى أن الإماء يكثرن فيشتري الرجل الأمة ويطأها فتلد له بنتا، وبعد ذلك يبيع الأمة فتتداول في الأسواق فتشتريها بنتها وهي لا تعلم أنها لها أم. هل يجوز المسح على الجورب للمرأة في السفر؟ يجوز. هل يجوز للمرأة صيام الفرض من رمضان بدون إذن الزوج؟ صيام رمضان لا يحتاج إلى إذن الزوج. الثيب الزاني من يقتله؟ الثيب المتزوج الذي زنى بعد زواجه بعد بنائه. الثيب الزاني حكمه الرجم إذا رفع أمره إلى الإمام وأقر بالزنا أو أتى الشهود يشهدون بذلك. الكبائر التي يتوب العبد منها توبة نصوحة هل تعرض عليه يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الناس ثم يقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى ظن أن قد هلك، فيقول الله تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الكبائر أمرها موكول إلى الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. قول الله بلا مكان وبلا زمان، قول الله بلا مكان غلط، لأن الله قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى. مقاطعة الأبناء الأم لأنها تظلم الأب وتدعو عليهم لوقفهم مع أبيهم، مقاطعة الأبناء للأم لأنها تظلم الأب، إن كانوا يفعلون ذلك زجرا لها لكي ترتدع عن هذا الظلم فلا بأس بصنيعهم تنهيا عن المنكر. هل سورة الملك منجية من عذاب القبر؟ سورة الملك منجية من الحديث الوارد في ذلك ضعيف. كفارة اليمين أيما أفضل، الإطعام أم الصيام؟ تلزم بالإطعام أولا، لست مخيرا، إن عجزت عن الإطعام صمت 3 أيام. تفوتني صلاة العصر مع الجماعة غالبا بسبب نومي من شدة التعب بعد العمل، اجتهد كي تصلي مع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة. قال عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي رواية فقد حبط عمله. مصاب بالوسواس، لا أستطيع قراءة في القرآن الكريم لأنني أخاف لمسه بيدي، قد يكون فيها شيء قليل من الأوساخ لا أراها بالعين، قد أكون بذلك انتهنت والعياذ بالله. لا، أنت موسوسة أو أنت موسوس، أبرا كان أنت موسوس، تعالج. حكم بيع الهواتف وإصلاحها لا بأس بذلك. جاء الحيض بعد أذان الفجر بمدة لم أصلي، هل علي الإعادة؟ ليس عليك الإعادة. حكم الغيبة لرجل ولكنه مات، كيف التكفير؟ استغفر الله وأصلح صورته وأكثر من الدعاء له. هل مأذون أن نتحب في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه؟ ما المانع من ذلك؟ ما حكم صلاة الحامل بالكرسي؟ الحامل لا بأس أن تصلي على الكرسي، ما أدري من الحامل، اللي يموت على معصية يروح النار واللي إيه مصيره، أمره إلى الله. نصيحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 لا يثبت. هل لبس القميص سنة؟ نعم سنة، كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. أهل زوجي طردوني من شقتي وأنا قطعت التعامل معهم، علي ذنب؟ ينظر إلى الظلم، هل أنت مظلومة فعلا أم ماذا؟ والعفو أقرب للتقوى. دفع رشوة للمضطر، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أنوي بالليل صيام النافلة وأصبح فأفطر، عليه إثم لست بآثم. الأم والزوجة ومشاكل الأسرة كيف نحلها؟ الصبر والتزيد والمقاربة. أجرة مدرس الرياضة في الثانوية المختلطة مع جائزة مع الكراهة، والألزم له أن يفصل البنين عن البنات. حكم قراءة القرآن على الهاتف بلا وضوء جائزة. يسأل: حكم من كانت حاملة طلب منها الدكتور تنزيل الجنين لوجود تشوه، مع العلم إن تم تنزيله وجد بالفعل تشوه. عموما إذا نفقت الروح في الجنين لا يجوز إنزاله وإن كان مشوها. أحيانا أشخاص يهزروا على الجنة، هل جائز؟ أو مثلا يقول لو دخلت القبر هيشوحوك هيشوك. التأدب في الحديث عن الشريعة لازم، أما إذا كانت سخرية فهي كفر وضلال والعياذ بالله. إذا قال بس جاب: هل يجوز الصلاة في مسجد؟ دفع الإكراميات على سبيل الحافظ، إكراميات لمن؟ بين. ابنة عمي كانت تقول إنها أرضعت أخي، وبعد أن قرر أخي وابنة ابنتها الزواج قالت إنها لم ترضعه، بعد ذلك تراجعت وقالت إنها أرضعتهما، علما أنهما تزوجا. جعلها تقسم بالله وهي تتحمل الإثم في ذلك كله. وجد مبلغ 305 جنيه في مكان عام، ماذا أفعل؟ على حسب المكان، إن كنت في قرية فعرفه لمدة سنة، كنت في مدينة فعرفه الزمن الذي تظن أن أحدا لن يأتي لأخذه، كان في المطار مثلا فالذي ضاع منه مثل هذا المبلغ في المطار لن يذهب إليه، فخذه أو تصدق به. هل يجوز أن أجيب على زميلتي إذا سألت سؤال على مواقع التواصل في المنهج إذا أمنت الفتنة؟ ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم والصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا، ولكن إن قدر وصليت الصلاة تصح. أعمل في بلد بعيد عن بلدي 400 كيلو، هل أصلي قصر؟ تعمل في بلد بعيد عن بلدك 400 كيلو، هل تصلي قصر؟ نعم تصلي، بس هل أنت اتخذت سكنا أو تسافر يوميا؟ كنت تسافر يوميا لك أن تقصر، إن كنت اتخذت سكنا فستصبح لك داران إقامة. ما حكم الزوج الذي يكتب ممتلكاته لزوجته الأولى وأولاده وزوجته الثانية لم يعطيها شيئا وأجر لها مسكن فقط بالتوصيف المذكور فيه ظلم لا ريب؟ ما الخلاص من إدمان ذنب معين؟ أن تسأل الله أن يصرفه عنك وأن تبتعد عن مكان هذا الذنب. حكم الصلاة والأولاد يلعبون أمامي، هل تنتقد صلاتي؟ لا تنتقد صلاتك، ولكن أجرك يقل، لأن الله قال في شأن المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا يذهب بالخشوع. قد قال الشوكاني، نقل عن أكثر العلماء أن المرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. الحكم من الزواج من الموظف في بنك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وكاتبه. حكم المساجد التي فوقها بيوت تجوز الصلاة فيها. أصحاب العمل الذين يعطون مرتبات قليلة لا يصلح لعيش مرضي، إن أعجبك العمل عملت وإلا تركت العمل عندهم. حديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، حديث ضعيف. حديث إن حبيب واحد له ب50 من أصحابه الذين لم يروه، الحديث يذكر لأجر المتمسك بما أنتم عليه أجر المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، حديث ضعيف. حكم استعمال العطر الذي به كحول مكروه. حكم التأمين على السيارة، إن كنت مضطرا فلا إثم عليك، ومختارا فأنصح بالابتعاد عن التأمين. حكم ذبيحة يوم عرفة، هي بدعة؟ ليست بدعة، ولكنها لا تصلح أضحية، ولا تكن أيضا ذبيحة دم التمتع. بحكم قرض المبادرة 5% ربا، هل يحاسب المرء على نيته؟ إن كان عقد العزم على شر فالله يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هل يجوز تهنئة النصارى بعيدهم لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعب البلاي ستيشن مكروه، التبرع بالدم يفسد الوضوء لا يفسده، زوجته لا تصلي غير عتبة بابك. هل يجوز أخذ رأي البنت عند الزواج إذا كان لها وكيل عنها؟ يلزم أن تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. هل لحم الجمل ينقض الوضوء؟ مسألة خلاف بين العلماء، والرسول قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. يسكن في فرنسا لا يستطيع دفع كفارة اليمين بالعملة الفرنسية، اشتري طعاما واخرجه للفقراء. أبي مات في حادث في بلد غير بلد، يعني هو شهيد، صاحب الهدم شهيد. مطلق شرعا لكنني لم يتم الطلاق المدني، وأنا متزوج بشخص من ما هذا المرأة ولا رجل، وأنا متزوج بشخص عقد شرعي يجوز أم لا؟ متزوج بشخص عقد شرعي يجوز أم لا؟ مطلق شرعا لكن لم يتم الطلاق المدني، ظهر أنها امرأة، ومشكلة كبيرة. الزواج حلال لكن الغوائل لا تؤمن. لا بأس أن تطلب العلم في أي وقت يا علي. ما هي شبهة التأمين؟ شبهته أن الأموال تودع في بنوك، وشبهته الغرر أيضا. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ بيناها، هذا واقع الآن لا، لكن بين يدي الساعة سيزداد ذلك كما أخبر الرسول. حكم اليراهن على مبالغ صغيرة مشاريب لا يجوز الرهان. من غشنا فليس منا، هل الخروج من الملة؟ لا، ليس منا في هذه الخصلة. خصلتنا أو خصالنا عند البيوع أننا أمناء، فالذي لا يلزم الأمانة ليس منا في هذا الباب، ليس المعنى أنه كفر. هل يجوز قص الشعر للنساء عند الرقبة قبل الكتف بقليل؟ قبل الكتف بقليل ما لم تتشبه بالرجال يجوز. سرق وأراد رد المبلغ المسروق فذهب لصاحب المال المسروق قال له خذ المال ده أنت نسيته عندي، فرد صاحب المال قال عشان أمانتك أنا مش عاوزهم. هل تبرأ ذمته؟ نعم تبرأ الذمة. هل الميت يحس بالبشر؟ ليس في ذلك حديث، عفوا أختاروا القول بأن الميت إذا مر عليه زمن أو أصبح رميما لا يشعر بأحد. هل في مصاحة لطلب العلم؟ لا مانع عندنا. كيف تؤدى زكاة التجارة؟ تقوم بسعر الجملة الذي إذا أعلن بيعة التجارة ومن ثم تزكى. ربع العشر، ما الإسرائيليات المحمودة؟ إسرائيليات رواها النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة عنه، كقوله في الثلاثة الذين ابتلوا من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى، والثلاثة الذين حطت على فم غيرهم صخرة، وكذا الإسرائيليات التي توافق أصول شريعتنا. أتعلم العقيدة الأشعرية للدراسة؟ إذا كنت مضطرا لها كأنك تدرس في الأزهر أو في مكان فأنت مضطر، ولكن عليك أن تحذر. لا معنى وأقرض الله قرضا حسنا، تصدقوا من المال الحلال الطيب بنفس طيبة. كم الصلاة خلف الأئمة في تركيا؟ راودتني الشك في شركهم لأنهم لا ينهون عنه. صلي وراء الناس في تركيا، المشكلة مش فاهم كلامك. تشاجرت مع زوجتي وكنت في حالة غضب وقلت لا علي الطلاق بالثلاثة ما طلع برا. عموما عليك الطلاق بالثلاثة، كفر كفارة يمين. ما حكم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة في جماعة؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الرأي في ضرب الزوج لزوجته؟ قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، فالضرب غير مبرح. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجمعة عند الدعاء؟ لا بأس به. ربتني جدتي وليس لي علاقة حميمة مع أمي، فما الحكم؟ لماذا يا صبرين هذا؟ يسأل عن السبب. السنة القبلية لصلاة العصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. الأخ يسأل عن سماع الموتى. سماع الموتى تقدم الحديث أن في هذا الصدد بما حاصله أن من أهل العلم من ينفي سماع الموتى لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وبعض العلماء يقولون قد يسمعهم الله أحيانا، لأن النبي قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وذلك لقتل أهل الشرك يوم بدر. ولأن عمرو بن العاص قال إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزر ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. ولحديث الرسول إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا يعريهم. تب إلى الله لا يحول بينك وبين التوبة حائل. والدي كفيف وله معاش، هل يجوز أخذ قرض على المعاش لزواج أختي؟ لا يجوز أن تقترض بالربا. حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الحديث ضعيف الإسناد لكن مقامه الآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هل يجوز زواج الرجل من أرملة ابن أخيه؟ يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابن أخيه، والابن الأخ أن يتزوج زوجة عمه. يعتبر غشا إذا قلت المشتري هذه المادة مشترى ب15,000 وهو ليس بهذا لكي أربع كثيرا، نعم غش. كيف أعوض الصلوات الفوائد؟ عفوا، إذا طلق رجل امرأة ولم يدخل فيها وأراد بعد ذلك أن يتزوجها، طلق رجل امرأة ولم يدخل فيها وأراد بعد ذلك أن يتزوجها، هل يجوز قبل أن تتزوج غيره وتطلق؟ نعم يجوز، إذا كان طلقها مرة واحدة لكن محسوب عليه تطليق وبعقد جديد. ما حكم إقامة شركة مع الله؟ عبر بأسلوب آخر، عهد مع الله، خذ رقم الخاص 0,1,5,3,3,3,8,3، كيف أتوب؟ استغفر الله وابتعد عن المعصية. تشاجرت مع زوجتي وكنت في حالة غضب وقلت لا علي الطلاق بالثلاثة، ما طلع برا الباب، انت حرة، فخرجت، كف الكفارة يمين. إذا تزوج المسلم نصرانية هل يجب إجبارها على الإسلام؟ لا يجب عليه ذلك. يقول هناك من يقول إن في القرآن خطأ في سورة الدخان، كلامه باطل، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يجوز أكل لحوم الكتاب في إيطاليا إذا كانت زكية أم إذا كانت وقيزا؟ لا أكرر، حكم هجر الظالم لتوقيفي عن ظلم مع أنه من الأرحام، إذا كانت هذه نيتك جاز، هل يجوز المرأة الحامل أن تصلي جالسة؟ يجوز. حكم من قال عليه الطلاق وفي نيته وقوع الطلاق، الجمهور يوقعون، هذا رأي الجمهور. هل يوجد تحقيق علمي للسنن الكبرى البياقي؟ لا أعلم للآن. صحة حديث الهدية لا تؤتى ليس بحديث، أخذت مال بغير وجه حق من رجل مات ولا أعرف مقدار المبلغ اللي أخذت، ماذا أفعل؟ التصد رد لورثته مبلغ أكبر من الذي تتوقع. كيف أبدأ بطلب العلم؟ أبدأ بحفظ القرآن الكريم. صحة حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إسناده ضعيف، لكن عندنا في الباب والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنا مقاول أدفع إكراميا لحي لبناء العمارة، إذا كنت تأخذ شيء ليس من حقك لا يجوز، إذا كان حقك ومحجوب عنك، إذا كان هذا الشيء حقا لك ومحجوب عنك يجوز أن تسترد حقك. هل تصح الصلاة عند بداية الأذان؟ عن تصح. هل علي إثم لو صلى زوجها عليه شيك بالدفع بحكم النهي ولم يجد غير قرض من البنك، إذا كان سيحبس تكون ضرورة، هل يجوز مقاطعة أختي لأنها متبرجة ولا تصلي؟ إذا كنت تقاطعها وتجرها لله فلا بأس بذلك. هل يجوز المرأة أن تكشف عند طبيب رجل للضرورة؟ إن وجدت امرأة فلا بأس، من هو الأواب؟ الأواب كثير التسبيح وكثير الاستغفار. كيف أختار الزوجة؟ اختار زوجة مطيعة لله ورسوله. أيضا أهلها طيبون و لا بأس أن تكون على قدر من الجمال يعجبك. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ليس بحديث. حكم الرحمة على غير المسلم لا تجوز، يقصد الدعاء بالرحمة. هل يعز أهل المرتد؟ عزين بكلمة ليس فيها دعاء للمرتد، مستريح ومستراح منه. يعني يجوز المعلم حذف غيابات الطالب لكي لا ينفصل، اعتذر عن الإجابة ولا أفتي بالتزوير، بجرح ولا أستطيع الغسل من الجنابة تيمم. قدم خالي من السفر ونحن على خلاف معه على ميراث أمي، هل يجوز لي أن أقاطعه؟ صل الرحم أفضل لك وطلب بحقك. نسأل الله أن يحفظنا وإياك يا محمد. المقصود باسم الفسوق يعني إذا سببت شخصا كنت سبابا أصبح اسمك فاسق بعد أن كان اسمك مؤمن، لأن الله لأن النبي قال سباب المسلم فسوق. هل يجوز الشراكة مع شخص يتعامل بالربا؟ أنصحك بالبعد عنه. حكم قراءة ختمة القرآن على الميت، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. هل يجوز أن أتصدق عن أمي وأبي هم أحياء؟ نعم يجوز. أعطي مال لشخص من الزمن وهذا المال لا يساوي شيء الآن، هل يأخذ منه نفس المبلغ؟ نفس المبلغ. حكم بيع الدمي المتحركة والتي تتكلم، هذه لعب أطفال تجوز. الأفضل الدعاء على الكفار باللعنة أم الدعاء لهم بالهداية بحسب حال الكفار؟ فإذا كان كافر عدو صائل ادعو عليه أن ينتقم الله منه. قال موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حكم قول لا قدر الله، تسأل أن الله يعني أعد يعني ممكن تعيد الصياغة أفضل لأن الأمور قدرت. هل يعتبر المصلي آثما عندما يصلي الصلاة فردا بحكم العمل إذا كان مضطرا لا يأثم؟ تم حجز حقي من المال ولم يتم صرفه إلا بعد دفع أموال، لا تسميها رشوة بل سميها فدية لأخذ مالك. أخذ أموال من المجلس الحسبي لأن كنت قاصرا، كيف أتصرف في الزيادة الربوية؟ أخرجها صدقة على فقراء لا تربطك بهم قرابة. تفسير آية الطيبون للطيبات، فيها وجهان، الوجه الأول أن الطيبون لا يصدر منهم إلا الكلام الطيب وهم يصدرون الكلام الطيب، والكلام الطيب إذا بحثت عن مصدره ستجد المصدرين له طيبين، والخبثاء دائما يصدرون الكلام الخبيث، والكلام الخبيث إذا بحثت عن مصدره ستجد أهله خبثاء. ووجه آخر أن الرجل الصالح يبحث عن امرأة صالحة للزواج بها، والمرأة الصالحة تبحث عن رجل صالح للزواج به. هذا في الغالب. فرقة عندنا تقول بعدم العذر بالجهل ويكفرون من يعذر، سيكفرون من يعذر. دعنا نسألهم أسئلة وستزيدهم جهلة بها في التوحيد، فهل معنى ذلك أنهم يكفرون أنفسهم أم سيعذرون أنفسهم بالجهل؟ عندنا من النصوص قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير، ما أحد أحب إليه العذر من الله. والنصوص في هذا كثيرة جدا، كم عدد الاستغفار بنية الرزق، استغفر الله استغفارا كثيرا، الإخلاص مطلب. هل يجوز الانتماء لجماعة أو لحركة إسلامية؟ أنصحك بعدم الانتماء بل تآخى مع كل المسلمين. دفع مبلغ من المال للحصول على وظيفة، إذا كانت وظيفة لها مسابقة عامة لا تدفع مالا يكون حراما ورشوة، أما إذا كان واحد يسعى لك في وظيفة في قطاع خاص فتكرمه بسبب سعيه لا بأس، قيد أن لا تأخذ حق آخرين. في مدرسة خاصة طلب من المعلم أن يغشش الطلاب في اختبار لقياس مستوى المدرسة، فمن يأثم؟ كل من شارك يأثم. سماع الأذان في المنام شيء حسن، هل يجوز أن أعتمر عن جدي الميت؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أصلي صلاة العصر مع الجماعة بني صلاة الظهر؟ جائز، وإن صليت العصر معهم ثم قضيت الظهر جائز. هل يأثم من له القدرة على الزواج ولم يفعل؟ لا يأثم إلا إذا كان يقع في الحرام سيكون الزواج في حقه واجبا آنذاك. ركبت القطار من القاهرة إلى المنصورة وفي سمنود أذن الظهر ولم أستطع جماعة، علي إثم؟ ليس عليك إثم كمسافر. هل يجوز العمل في مصنع ديكورات للبساتين ولكن يصنعون بعض التماثيل؟ لا تصنع أنت التماثيل. السامري كيف رأى أثر جبريل؟ الله مكنه من ذلك، قال فصرت بما لم يبصر به فبطت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. كيفية معاملة الزوجة العنيدة؟ ادعو لها بالهداية، ادعو الله لها بالهداية. أما إن كانت ناشزا فقد قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. في الوضوء نغسل القدمين أم نمسح؟ تغسل القدمين، لأن النبي رأى قوما يمسحون عالي القدمين فقال بأعلى صوت ويل الأعقاب من النار. هل خروج الريح يبطل الوضوء؟ هذا اتفاقا. في الوضوء عفوا حبك الله يا شريف ابن أحمد، ما حكم هل من سافر لعمل لمدة فترة طويلة هل يقصر الصلاة كلها أم 3 أيام فقط؟ إذا اتخذ مسكنا فيتم بعد 3 أيام. ربنا يحفظك ويسلمك يا عماد السريرة وجزاكم الله خيرا. هل صدر كتابكم الناسخ والمنسوخ؟ نعم والحمد لله صدر ويباع في مكتبة مكة، وإن وصلتنا لك نسخة إن شاء الله هدية. بهذا القدر أشتري، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته، سئلني الله أن يعيننا وإياكم على الدعوة إلى الله، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنصح إخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى هذا الدين القيم دين الإسلام، وقد قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. فعليكم بالدعوة إلى الله، وكما قال رسولكم بلغوا عني ولو آية. قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وابتعدوا عن المذاهب الهدامة كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية والتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، عياذا بالله من مذاهب الكفر والضلال. واصلوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واصلوا شكركم لله سبحانه وتعالى، وحافظوا على أخوتكم الإيمانية. ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.